قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، ولا تقبل شهادة فاسق. الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق، قبلت شهادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام يحمد على أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: السادس، أي الشرط السادس من شروط قبول الشهادة، قال: العدالة، وضد العدالة الفسق، هو باب أولى الكفر. فمن كان فاسقا لا تقبل شهادته، على قول المصنف رحمه الله. قال: العدالة ويعتبر لها شيئان، أي لا تتحقق العدالة إلا بتحقق أمرين. الأمر الأول أشار إليه بقوله: الصلاح في الدين، أي أن يكون الرجل متمسكا بدينه، وتمسكه بدينه بأمرين اثنين. الأمر الأول قال: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة. أداء الفرائض أي ما أوجبه الله عز وجل عليه من الصلاة وغيرها، كبر الوالدين وصلة الرحم وكذا، المحافظة على الصلوات الخمس. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين ترد شهادته. قال: بسننها الراتبة، أي أن يصلي صلوات جماعة مع السنن الرواتب. فعلى قول المصنف: من ترك السنن الرواتب ترد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أقبل شهادة من يدع الوتر. فمن كان مداوما على ترك السنن لا تقبل شهادته. والأمر الثاني المعتبر في الدين أشار إليه بقوله: واجتناب المحارم، أي المحرمات. فمن كان يشرب الخمر لا تقبل شهادته، ومن كان يسرق كذلك لا تقبل شهادته. وبين المصنف رحمه الله اجتناب المحارم بما يكون، فقال: بألا يأتي كبيرة، يعني من كبائر الذنوب، كشرب الخمر والسرقة والزنا وغير ذلك. ولا يدمن على صغيرة، مثل الكلام الفاحش، فلو كان يدمن على كلام فاحش ترد شهادته. ولما بين الصلاح في الدين قال: فلا تقبل شهادة فاسق. وما ذكره المصنف رحمه الله من هذا الشرط بجزئه الأول وجزء الآخر كما سيأتي، اتفق أهل العلم على خصلة ترد فيه شهادة الشاهد بسبب العدالة، وهو الكذب. وأما الفاسق كمن يشرب الدخان ويسبل الثوب ويحلق اللحية، فهذه تكون تختلف بحسب الأحوال والأزمان. فإذا كان أهل البلد مستمسكون بإرخاء اللحية وفيه أفراد يحلقون اللحية، نرد شهادته. أما إذا كثر فيهم تلك المعصية فرد شهادة الفساق فيه ضياع للحقوق. وقد أذن الله عز وجل بقبول شهادة الكفار عند الضرورة، وضياع الحقوق إن لم تقبل شهادة الفساق ضرورة. وإذا حضر لدينا 4 شهود، شاهدان طاهرهما الاستقامة من إرخاء اللحية وتقصير الثوب، وشاهدان بخلاف ذلك، نأخذ شهادة من ظاهره الاستقامة، وهكذا. ثم بعد ذلك بين المصنف الشيء الثاني مما تعتبر له العدالة، فقال: استعمال المروءة، أي أن يكون الشاهد ذا مروءة. وفسر المصنف رحمه الله معنى المروءة، فقال وهو فعل ما يجمله ويزينه، يعني في الظاهر. أما الأمور الباطنة فسبقت في الأمر الأول وهو الدين. مما أي المروءة مما تعارف عليه الناس من الجمال والزينة، مثل لباس الثوب عند أهل بلد، فالمروءة تختلف بحسب الزمان والبلدان، فما لا يكون مروءة في بلد قد يكون مروءة في بلد آخر، مثل في بعض البلدان لا خرم للمروءة لمن يحسر رأسه، أي يسير مكشوف الرأس أو يخطب الجمعة وهو كاشف الرأس، هو في بلد ذلك من خوارم المروءة، فهي تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. والأمر الثاني المعتبر في المروءة هو اجتناب ما يدنسه ويشينه، يعني من الأفعال، مثل حمل صور لا تليق في جيبه وهي ظاهرة للناس، ومثل لبس البنطال الممزق عمدا عند الناس، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف لو زالت تلك الموانع الستة عند الشاهد، وذكر أربعة من الموانع إذا زالت لكونها هي الغالبة دون الاثنين الآتي ذكرهما، فقال فمتى زالت الموانع، يعني عكس الشروط السابقة، فبلغ الصبي نقبل شهادته إذا بلغ، وعقل المجنون نقبل شهادته إذا أفاق، وأسلم الكافر كذلك نقبل شهادته إذا أسلم، وتاب الفاسق مثل شخص يدخن ثم تاب نقبل شهادته في الأداء ولو تحملها وهو يدخن، فالعبرة بالأداء. وشرطان لم يذكرهما المصنف، ومانعان إذا زال لم يذكرهما المصنف، فهما لو نطق الأخرس كان مريضا ثم نطق تقبل شهادته، وكذلك النسيان لو كان الشخص ينسى ثم عالج فشفي من ذلك نقبل شهادته. قال عما تقدم مصنف قبلت شهادته، لأن المقصود من الشهادة اليقين، فإذا حصل اليقين بعد المانع قبلت الشهادة. نعم. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قد قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. رحمه الله. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. موانع الشهادة أي ما يحول بينها وبين قبولها، أي أنه حصل التحمل في الشهادة لكن منعوا من أدائها، ومن يمنع في أداء الشهادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مانع بسبب القرابة، القسم الثاني مانع بسبب المصاهرة، والقسم الثالث مانع بسبب غيرهما. وأشار المصنف رحمه الله للقسم الأول وهو المانع بسبب القرابة، فقال لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. عمودا النسب هما الأصول، أي الأب وإن علا، سواء كان من جهة الأب أو الأم، والعمود الثاني من النسب الفروع وهم الأبناء وإن نزلوا. وشهادتهم لا تقبل إذا كانت كما قال مصنف بعضهم لبعض، فالأب لا يشهد لابنه، والابن لا يشهد أيضا لأبيه، وذلك بسبب تهمة القرابة. وإذا لم تحصل تهمة بين عمودي النسب في الشهادة تقبل على الصحيح، فالله عز وجل لم يمنع قبول شهادة الأقارب، وإنما إذا وجدت التهمة يمنع قبول الشهادة. وأما الشهادة عليهما بعضهما لبعض فأشار المصنف كما سأتي إليه، فقال وتقبل عليهم، أي تقبل شهادة الأب على الابن مثل لو شهد الأب بأن ابنه أتلف سيارة فلان، وأيضا تقبل شهادة الابن على أبيه، مثل لو شهد بأن أباه قد سرق من محل مثلا. والدليل على قبول شهادة بعضهم على بعض كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. ومثال عدم وجود التهمة على الصحيح فتقبل مثل لو سب رجل أبا أحد الأبناء، فهنا نقبل شهادة الابن لعدم وجود التهمة. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني وهو عدم قبول الشهادة بسبب المصاهرة، فقال: ولا تقبل شهادة ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. فلا تقبل شهادة الزوج للزوجة، وكذا شهادة الزوجة للزوج لوجود التبسط في المال وغيره بينهما، فالتهمة بينهما في شهادة بعضهما لبعض قوية. قال المصنف: وتقبل عليهما، أي على عمودي النسب بعضهم البعض، وأيضا على الزوجين بعضهما لبعض. فلو شهد الزوج بأن زوجته اعتدت على فلانة تقبل شهادته، وكذا لو شهدت الزوجة بأن زوجها قد اختلس شيئا تقبل شهادتها، إن شهادة النساء في الحدود لا تقبل. ثم بعد ذلك أشار إلى القسم الثالث وهو رد الشهادة بسبب غير القرابة والمصاهرة، وإنما بسبب التهمة، فقال: ولا من يجر إلى نفسه نفعا، مثل شهادة الشريك لشريكه بأن شريكه يطالب فلان بمليون فيأتي شريكه ويشهد له بذلك، هذا جر لنفسه نفعا فلا تقبل شهادته لوجود التهمة. ولا من يدفع عن نفسه ضررا، مثل لو قدح أحد من العاقلة في شهادة من يشهد العاقلة في الخطأ لا تقبل، لأنه يدفع عن نفسه ضرر دفع الدية. مثال ذلك: لو أن فلانا قتل فلانا خطأ فأتى شاهدان يشهدا بذلك، فأتى أحد العاقلة وقال: أشهد بالله بأن هذين الشاهدين ليسا عدلين، ليبطل ما تدفعه العاقلة، فهنا لا نقبل شهادته في القدح في شهود العاقلة لأن يدفع عن نفسه ضررا. ثم ذكر أمرا ثالثا من القسم الثالث، قال: ولا عدو على عدوه، أي لا تقبل شهادة العدو على عدوه. والمراد بالعداوة هنا العداوة من أجل الدنيا للدين، فتجوز شهادة المسلم للكافر عليه، وكذا شهادة السني على المعتزلي مثلا وهكذا. وسيأتي ضابط العداوة كما ذكر المصنف في آخر الفصل. ثم مثل المصنف رحمه الله بمثالين للعداوة، فقال: كمن شهد على من قذفه لا تقبل شهادته، مثل لو أن رجلا قذف زيدا ثم أتى زيد يريد أن يشهد على هذا بأنه قد ضرب فلان، رد شهادته لأن ذلك الرجل قد قذف زيد، قد قذف زيدا، وزيد أصبح عدوا لذلك بسبب قذفه واعتدائه عليه بغير حق. قال: أو قطع الطريق عليه، مثل لو أن شخصا سافر من هنا إلى مكة فقطع رجل الطريق عليه ثم قبض على ذلك القاطع، فأتى هذا الرجل وقال: أشهد بالله بأن قد قطع الطريق أيضا علي، لا تقبل شهادته لوجود العداوة لأنه قطع الطريق عليه. لكن لو شهد رجل آخر بأن فلانا قد قطع الطريق على زيد تقبل شهادته، وكذا شهادة المجروحين بعضهم على بعض، مثل فلان ضرب فلانا لا تقبل الشهادة بينهما لوجود العداوة بينهما. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ضابط العداوة فقال: ومن سره مساءة شخص، يعني يفرح إذا أصيب شخص بسوء، هذا عدو والعياذ بالله، أو غمه فرحه، يعني إذا فرح رجل ثم الآخر يحزن لأن فلان قد أصابته نعمة، هذا والعياذ بالله يكون عدوا لذلك الرجل. فضابط العداوة هو الحقد وليس العداوة الدينية الواجب. فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه رجلان. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل عدد الشهود على حسب المشهود به، فإن المشهود به منه ما يستوجب أربعة رجال للشهادة، ومنها ما يكفي فيه ثلاثة، ومنها ما يكفي فيه رجلان، ومنها ما يكفي فيه رجل وامرأتان، ومنها ما يكفي فيه شاهد ويمين، ومنها ما يكفي فيه شهادة امرأة. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول وهو ما يجب فيه أربعة رجال. قال: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. ولا يقبل في الزنا يعني في رؤية الزاني وهو يزني، لا يقبل فيه سوى أربعة شهود من الرجال، لقوله سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ودل الإجماع على ذلك، وذلك لأن الشرع يتشوف إلى الستر على الأعراض، ومن أعظم ما يخدش العرض هو الزنا والعياذ بالله. قال: والإقرار به، أي لم يشاهد الشهود الزاني وهو يزني، وإنما سمعوه وهو يقول زنيت بفلانة أو زنيت، ولم يحدد. فلو شهد أربعة عليه بأنه زنى يقام عليه حد الزنا، وسواء كان الزاني محصنا أو كان الزاني بكرا يجب أربعة شهود. قال: ويكفي على من أتى بهيمة رجلا، يعني من وطئ بهيمة يكفي في تعزيره رجلان وليس عليه حد. وفاحشة اللواط من رأى من أهل العلم أنه يقتل أوجبوا في إثباته أربعة شهود، ومن رأوا أن عقوبته ليست القتل فيكفي فيه شاهدان. والقسم الثالث لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو ما يستوجب ثلاثة شهود من الرجال، وهو فيما إذا ادعى رجل غني أنه افتقر ويطلب الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن فلانا قد أصابته فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. والقسم الثالث ما يكفي فيه شاهدان من الرجال، والذي يكفي فيه شاهدان من الرجال ثلاثة أقسام. القسم الأول أشار إليه المصنف بقوله: ويقبل في بقية الحدود، أي يقبل في جميع الحدود سوى الزنا الذي سبقت الإشارة إليه، يقبل فيه رجلان كالخمر والسرقة والقذف وقطع الطريق، هذه يكفي فيها رجلان، وهذا بالإجماع. القسم الثاني ما يكفي فيه رجلان، وأشار إليه بقوله: والقصاص، أي القصاص في النفس بأن فلانا قتل فلانا، أو فيما دون النفس بأن فلانا قطع يد فلان أو فقع عين فلان. والقسم الثالث مما يكفي فيه رجلان، وأشار إليه المصنف بقوله: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، هذا هو القسم الثالث بالشروط السابقة. ولو أن المصنف رحمه الله قد قدم العبارة فقال: وما يطلع عليه الرجال غالبا، وهو ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، كان أوضح. لكن سار رحمه الله على ذلك كما سار عليه العلماء قبله. قوله وما ليس بعقوبة أي ليس كحد الزنا، ولا مال لأن المال يكفي فيه رجل وامرأتان كما سيأتي، ولا ما يقصد منه المال أي ما يؤول إلى المال كالرهن مثلا. ويطلع عليه الرجال غالبا، يخرج ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. ومثل لما توفرت فيه هذه الشروط الأربعة، قال كالنكاح، فهذا النكاح ليس عقوبة، وأيضا ليس بمال، وأيضا لا يؤول إلى المال، وأيضا يطلع عليه الرجال غالبا، فيكفي في إثباته رجلا في الشهادة على عقده. وإذا لم يوجد سوى رجل وامرأتين في النكاح يجوز للحاجة إلى ذلك، كان يكون المرء في سفر وخشي أن يختلي بامرأة ولا يوجد من الشهود سوى رجل وامرأتين يصح للحاجة. قال وطلاق، يعني إثبات الطلاق لا يصح إلا بشهادة رجلين، فلو طلق رجل امرأته وكانت عنده امرأة تستمع لا يثبت الطلاق إذا أنكره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يحلف المطلق وحلفت زوجته أنه طلق وشهدت امرأة يقع، وإلا فلا. وإلى هذا ذهب القيم رحمه الله. قال ورجعة، أي إثبات أن الرجل استرجع امرأته وهي في العدة، فلو أشهد امرأتين لا يصح على قول المصنف رحمه الله، بل لا بد من رجلين. وذهب ابن القيم رحمه الله وغيره إلى أنه يكفي في الرجعة امرأتان، لأن أمور الرجعة مما يطلع عليه النساء أيضا. قال والخلع، هذا أيضا مثال للقسم الثالث، وما ليس بعقوبة إلى آخره. فلو خالع رجل امرأته ولم يكن عنده سوى امرأتين وشهد على الخلع وهو ينكره لا يثبت الخلع، فلا يثبت إلا برجلين. قال والنسب، أيضا النسب لا يثبت إلا برجلين، والمراد بالنسب أن فلانا هو ابن لفلان، فلا مدخل للنساء في الشهادة به. قال والولاء، أي إثبات أن ولاء فلان لفلان، أي أن فلانا السيد هو الذي اعتق عبده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن اعتق. فلو أن العبد لما عتق ملك 1,000,000 ريال وليس له أحد يرثه، فتنازع رجلان في ولائه ليرثاه، فإذا أحضر أحدهما امرأتين للشهادة بين الولاء له لا تقبل شهادتهما. قال والإيصاء إليه، أي يقبل رجلان في الوصية إلى غير المال، مثل الوصية بأن الذي يتولى حضانة أولادي، وابن الذي يتولى ولاية أولادي بعد مماتي فلانا. وأما الإيصاء إلى المال فيكفي فيه رجل وامرأتان، مثل لو قال عند وصيته فلان يطالبني ب1,000,000 ريال وشهد على ذلك رجل وامرأتان يصح. ومما يقبل فيها أيضا رجلان فقط مثل تزكية الشهود، فلا يصح للمرأة أن تزكي الرجل، وأيضا لا تزكي المرأة، وإنما الذي يزكي هو الرجل، رجل يزكي رجلا أو رجل يزكي امرأة، وهذا من تفضيل الله للرجال على النساء. قال رجلان، أي يقبل فيما تقدم من الأقسام الثلاثة رجلان فقط. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. قال رحمه الله: ويقبل في المال وما يقصد به. هذا هو القسم الرابع من أقسام عدد الشهود. قال: وما ويقبل في المال، أي ويقبل في الشهادات فيما يخص المال، وما يقصد به أي وما يؤول إلى المال كما سيأتي في التمثيل. قال: كالبيع، هذا مال، والأجل أي تأجيل دفع الثمن، وهذا مثال لما يقصد به المال، والخيار فيه أي والخيار في البيع، وهذا مثال آخر لما يقصد به المال. وهذا القسم ذكر المصنف أن عدد الشهود قال رجلان، قبله قال ونحوه، يعني مثل الإجارة والرهن والمساقات والمزارعة وغير ذلك. وهذا القسم أي المال وما يؤول إليه المال هو أكثر أنواع الشهادات، لذلك نوع الشرع فيها وخفف البينات فيها لكثرة معاملات الناس. قال رجلان، أي يقبل في إثبات ذلك رجلان، كما قال سبحانه كما سيأتي إن شاء الله أيضا في آية الدين، قال أو رجل وامرأتان، كما قال سبحانه فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، قال أو رجل ويمين، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فلو أن رجلا باع سيارة على آخر وليس عندهم البينات سوى رجل واحد، والمدعى عليه منكر، تقبل شهادة الرجل مع يمين المدعي. ولو وجد امرأتان فقط مع يمين المدعي أيضا يقبل، وهو قول جمهور، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى القسم الخامس من أقسام المشهود به، فقال: وما لا يطلع عليه الرجال، يعني ما لا يراه الرجال أي غالبا، ثم مثل لما لا يطلع عليه الرجال غالبا ويطلع عليه النساء، فقال: كعيوب النساء تحت الثياب، مثل البرص إذا كان في الفخذين مثلا، فهذا عيب في المرأة تحت ثيابها لا يطلع عليه في الغالب الرجال. قال: والبكارة، أي لو ادعى رجل أن امرأته لم تكن بكرا، يأمر القاضي باطلاع امرأة على بكرتها ويكفي ذلك في الشهادة، أو إذا شهدت امرأة بأن قد زالت بكرتها بعد الوط. والثيوبة يكفي فيه أيضا شهادة امرأة، مثل لو اشترط رجلا ينكح ثيبا لعقلها ثم تزوج وادعى أنها بكر، فلو شهدت امرأة بأنها ثيب يكفي. قال: والحيض، أي كذلك الحيض يكفي فيه شهادة امرأة في انتهاء العدة مثلا، أو تعليق الطلاق وغير ذلك. قال: والولادة، يعني لو شهدت امرأة بأن فلانة ولدت لفلان ابنا يكفي شهادة تلك المرأة. قال: والاستهلال، أي وبكاء الصبي بعد الولادة يكفي في شهادة امرأة، فالاستهلال علامة الحياة، فلو شهدت امرأة بأن هذا الجنين استهل ثم مات يقبل في شهادة امرأة، ولو شهدت امرأة بأن هذا الجنين لم يستهل بل خرج ميتا تقبل شهادته، هذا يكون مثلا في الميراث، وكذلك يكون أيضا في التعليق بالطلاق وغير ذلك. قال: تقبل فيه شهادة امرأة، يعني ما لا يطلع عليه الرجال. قال: والرجل في ذلك كالمرأة، يعني لو شهد رجل بما تقدم تقبل شهادته، لأن شهادته أقوى من المرأة فهو يعدل امرأتين، فلو شهد رجل بأنه رأى برصا في فخذ امرأة وهي متكشفة نائمة تقبل شهادته، وكذلك في الاستهلال مثلا والولادة وهكذا. والدليل على قبول شهادة امرأة واحدة ما جاء في الصحيحين أن عقبة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت وأنجبت لي وقد أتت امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة وتزوجت رجلا آخر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر المرأة الواحدة فيما يخص النساء والرضاع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.